حديث سيهودوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما شكيس عبد الله قرى عمري خدشوي بابي رازي بدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيش بيغمبري صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا هر چارتشتن هر كساكي أف چارتشتت هل نكبن دبتا منافقا كي درست نفاق النكوية كومبو خصلات توي ومن كانت فيه خصلة منهن هر كساكي صفتك جوان صفتا النكوية هبت كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها خصلتك نفاق صفتك نفاق دنك ويهبت حتى في صفتي تهيلة وخوج خلاصك إذا أتمن خان هكر بوريا إكبهات دخيانتك وإذا حدث كذب وهكر صحبتك بدد رويك وإذا عاهد غدر وهكر عهدك دائك سوزك دائك بعهد بجهنائنة وإذا خاصم فجر وهكر جارك جرائك دفاجر بتن دش حقية دركبت